هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يطلب فيه السائل توجيه كلمة عن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أن الله جل وعلا قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، فبين أنه على خلق، ووصف ذلك الخلق بأنه عظيم. وما أعظم خلقا عظمه الله، إن إخبار الله أن خلقه عظيم دل على أن هذا الخلق خلق كامل وخلق تام، فربنا أدبه فأحسن أديبه، وعلمه فأحسن تعليمه، فهو على أعلى المستويات الأخلاق والفضائل في كل أحواله، في أقواله وأعماله صلى الله عليه وسلم. ليس بالفاحش والبذيء، ولا بالسخاف الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، وإنما يجزي بالسيئة الحسنة ويعفو صلى الله عليه وسلم. ليس بفاحش ولا بذيء، بل كلامه طيب وتعامله حسن في بيته وفي المجتمع كله، والله يقول له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها المستمع الكريم، إن الدعاة إلى الله لا بد أن يستضيئوا بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم في دعوة من الله، من حيث الصبر والتحمل والتزام أدب المجادلة والمناظرة، والصبر على جهل الجاهل، والحلم على سفه السفيه. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لما أمره الله بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، شمر عن ساق الجد، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا لا يفطر أبدا، ومع ما أناله من أذى قومه فهو صابر محتسب. قال له ملك الجبال: أن أمرني أن أستأذنك إن شئت أطبق على أهل مكة أخشبيها. قال: لا، أنتظروا بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا أشرك به شيئا. وهو يقول إذا أشد أذى قومه عليه: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولذا قال الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف المؤمنين، رحيم بهم، محسن إليهم، حريص على هدايتهم صلوات الله وسلامه عليه، فأخلاقه كاملة. ولهذا قال الله: وقولوا للناس حسنا، وقال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا، ويقول: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.